بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في مراقي الفلاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب إخوة الأكارم ألفه الإمام الشرنبلالي وهو فقيه حنفي في العبادات، وذلك لأهميتها. نحن اليوم نلاحظ أن بعض طلبة العلم قد يهتم بكثير من الأبحاث المعاصرة، بنوك إسلامية، قضايا الأسرة أو ما شابه ذلك، وتغيب عنه أحكام العبادات وهي أساس في ذلك. لذلك مباحث العبادات يجب أن لا ينقطع عنها طالب العلم أبدا، وإنما يكررها دائما. فمراقي الفلاح من الكتب التي اعتمدها العلماء في قضية العبادات. كتاب اللباب، أخواننا معلومكم، كتاب للفقه كاملا، فكانت عنايته بالعبادات محدودة. أما هنا الكتاب كله في العبادات، توسع في الطهارة وتوسع في الصلاة، وذكر بحثا جيدا في الصوم، ثم اختصر الزكاة والحج. لماذا؟ لأنه أراد الفقه المفروض عينا على الناس، يعني الناس كلهم بحاجة إلى الطهارة، إلى الصلاة، إلى الصيام. وأما الزكاة فيحتاجها الأغنياء، والحج كذلك أن يحتاجه المستطيع. فلذلك كان كتاب المراقي أيها الإخوة من الكتب التي ينبغي أن تقرأ في مساجدنا دائما، حتى نبقى في مسائل العبادات على ذاكرة واضحة، بحيث لا تغيب عنا الأحكام الشرعية. طيب، نبدأ أخوان بالمقدمة. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أيد الشريعة لا نريد مقدمة الشرنبلالي والطحطاوي. الحمد لله الذي شرف خلاصة عباده. وجدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده، وأمدهم بالعناية فأحسنوا لذاته العبادة، وحفظوا شريعته وبلغوها عبادة. وأشهد أن لا إله إلا عبادة وعبادة، هذا أخو من الجناس. نعم نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك البر الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم القائل: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم. وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرة الدين في الحرب والسلم. وبعد، فيقول العبد الذليل الراجي عفو ربه الجليل حسن بن عمار بن علي الشرنبلاني، حسن بن عمار بن علي الشرنبلاني الحنفي، غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه ولطف به في جميع أموره ما ظهر منها وما خفي، وأحسن لوالديه ولمشايخه وذريته ومحبيه ومواليه، وأدام النعم ومواليه وأدام النعم مسبغة في الباطن والظاهر عليهم وعليه. إن هذا كتاب صغير حجمه، غزير علمه، صحيح حكمه، احتوى على ما به صغير حجمه، غزير علمه، صحيح حكمه. زميل الصفات هي، يعني القضية أخوه مع الصفات، القضية بصحة الحكم. نعم. احتوى على ما به تصحيح العبادات الخمس بعبارة منيرة كالبدر والشمس، دليله من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع. نعم. تسر به قلوب المؤمنين وتلذ به الأعين والأسماع. جمعت فيه ما احتوى عليه شرحي للمقدمة بالتماس أفاضل أعيان للخيرات مقدمة تقريبا للطلاب وتسهيلا لما به الفوز في المآب، وسميته مراقي الفلاح بإمداد الفتاح، شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح. والله الكريم أسأل. طبعا أخواننا إذا صار في عندنا الآن متن هو نور الإيضاح، وعندنا شرح ومراقي الفلاح، فالمراقي هو شرح لنور الإيضاح، المتن هو نور الإيضاح. وكان أخواننا عادة العلماء أن نور الإيضاح يحفظ غيبا، هكذا كان طلب العلم سابقا، حتى أننا الآن في أول ما درسنا في معهد الفتح حقيقة أخواننا كنا نحفظه نور الإيضاح، ويسمى لنا كده بعض تستر سوا، نعم، فنقرأه آخر السنة فيكون عن قراءة شرحا وحفظا، نعم. الآن بطلع من هالعادات هي. المراقي إخواننا هو الشرح، وهناك شرح آخر لنفس المؤلف اسمه إمداد الفتاح، لذلك الآن أثناء المراقي سينقل عنه كثيرا، يقول إمداد يعني ينقل عن كتاب إمداد الفتاح. الإمام الطحطاوي ألف عليه حاشية سماها حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، نعم. والله الكريم أسأل وبحبيبه المصطفى إليه أتوسل. في فرق إخوانا بين الشرح وبين الحاشية، دائما الشرح يكون يمزج فيه كلام المتن مع الشرح فيصيران كتابا واحدا مثل المراقي مع نور الإيضاح، وتصير عبارة المتن وعبارة الشرح عبارة واحدة، نعم. بينما الحاشية لا، ما بتكون هيك، وإنما يأخذ من الكتاب سواء كان متنا أو شرحا كلمة ويشرحها، فيقول لك قوله كذا معناه كذا، قوله كذا، أنا بشكل إيش حاشية. وغالبا الشرح بيكون محصور ضمن العلم الذي يعني يتكلم فيه، أما الحاشية قد تجد فيها من فوائد العلوم ما لا تجده في مظانها الأساسية، يعني ممكن حاشية بالفقه ترى فيها فائدة في النحو وفائدة في البلاغة، لو بحثت عنها في كتب النحو ما بتلاقيها، نعم، هي يسموها حاشي. لذلك قالوا إخواننا من قرأ الحواشي ما حوى شيء، يعني إيش كأنه ما حوى، طب يتعلم هذا. وبالمقابل من لم يقرأ الحواشي ما حواشي، ليه؟ قال إذا قرأها في أول أمره فبيستفيد، أما لو قرأها بعد أن يتقن العلم يستفيد جدا. إذن عند البداية نبدأ بالمتون وليس بالحواشي، نعم. والله الكريم أسأل وبحبيبه المصطفى إليه أتوسل أن ينفع به جميع الأمة ما شاء الله، وأن يتقبله بفضله ويحفظه من شر من ليس من أهله، إذ هو من أجل النعمة وأعظم المنة. والله أسأل أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة، إنه على ما يشاء قدير. العبارة هي من المتن، هاي العبارة والله أسأل أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة هي من المتن هاي، نعم. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين. نعم. كتاب الطهارة، نعم. الآن إخوان أكارم معلومكم، الإنسان المسلم كلف بشرع متكامل شمل جميع جزئيات حياتنا، لكن أهم شيء الآن بالفقه ما هو؟ العبادات، وأهم العبادات الصلاة. طيب الصلاة مفتاحها إيش؟ طهارة. لذلك اعتادت كتب الفقه على أن يبدأوا بإيش؟ بكتب الطهارة في أول المؤلفات، وهنا أيضا فعل كذا، قال كتاب الطهارة، نعم. المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه، هذا المتن. الآن الشرح، الكتاب والكتابة لغة. شوفوا إخواننا شو قال المتن، كتاب الطهارة، ما هيك؟ قال متن نور الإيضاح ماذا قال؟ كتاب الطهارة. الآن ماذا فعل؟ سيشرح هالكلمات هي بالذات ماذا تعني كلمة كتاب وماذا تعني كلمة الطهارة، هو سيشرح المتن كلمة كلمة، نعم. الكتاب والكتابة لغة، نعم، الجمع، نعم، واصطلاحا طائفة من المسائل الفقهية. الكتاب إخواننا هو الجمع، الكتيبة هي مجموعة، ما هيك؟ مجموعة من الجيش اسمها كتيبة. واصطلاحا طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة، شملت أنواعا أو لم تشمل. تمام. فأحيانا قد يكون كتاب مؤلف من أبحاث متعددة، مثل كتاب الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم ومسح الخفين وكذا، وقد يكون أحيانا لا مو هيك، وإنما مثل ما مر معنا باللباب، كتاب الوديعة عبارة عن بحث واحد، كتاب اللقيط، كتاب الخنثى، هذا أيضا كتاب. إذا شو قال هنا؟ شمل إيش؟ قال طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة، شملت أنواعا أو لم تشمل. نعم. والطهارة خلصنا الآن الكتاب، الآن الطهارة. نعم. بفتح الطاء مصدر طهرة. نعم. طهر الشيء بمعنى النظافة، وبكسرها الآلة. الطهارة هي الآلة. نعم. وبضمها الطهارة فضل ما يتطهر به. وشرعا حكم يظهر بالمحل الذي تدعى. ما هي الطهارة شرعا إخواننا استلاحا؟ قال هي حكم نعم يظهر في المحل الذي تتعلق به الصلاة لاستعمال المطهر. نعم. والإضافة بمعنى اللام. كيف إخواننا يعني هاي؟ قال أنا الآن لما غسلت أعضاء الوضوء، شو بقول؟ أزيل الحدث عن هذه الأعضاء، هي طهرت هذه الأعضاء، إذن هذا حكم شرعي. فنقول هذا الثوب طهر بعد ما كان نجسا، أو طهر الجسم من الحدث، إذن حكم يظهر أين؟ في المحل الذي تتعلق به الصلاة. نعم. لاستعمال المطهر إما الماء أو التراب في الطهارة الحكمية، في الطهارة الأخوان الحكمية، أو الماء والمائع وغيره من الطهارات الحقيقية. نعم. والإضافة بمعنى اللام. الإضافة كتاب الطهارة، كتاب مضاف، الطهارة مضاف إليه. ما نوع هذه الإضافة؟ قال بمعنى اللام. ليه؟ قال وذلك لأن الإضافة لها أنواع، إما أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في. هنا كتاب للطهارة، أو خاتم، خاتم حديد، التقدير خاتم من حديد، مكر الليل أي مكر في الليل. إذا إخواننا استفدنا الآن مسألة نحوية، هي الإضافة إما أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في. نعم. وقدمت الطهارة على الصلاة لكونها شرطا. تمام. ودائما الشرط يقدر على المشروط وهو مقدم. نعم. والمزيل للحدث والخدث اتفاقا المياه. نعم. جمع كثرة. شوفوا إخوان ماذا فعل عبارة المتن، شو هي؟ اتفقنا المياه التي يجوز بها التطهير، ما هي؟ سبعون. هو الآن ماذا فعل إخواننا؟ جاب كلمة المياه وحط ضمن الشرح. لاحظتوا كيف إخواننا؟ إذا شو قال إخواننا؟ والمزيل للحدث والخبث وهو مقدم، خلصنا. والمزيل للحدث والخبث اتفاقا المياه، ما هي؟ إذا أدخل المتن ضمن عبارة الشرح. نعم. جمع كثرة وجمع القلة أمواء. طبعا إخوان لاحظوا هنا ذكر الماء لأنه مطهر للنجاسة الحقيقية وهي البول والدم وما شابه ذلك، أو الحكمية وهي الحدث. وهذا الأمر إخواننا مو محصور بالماء فقط، بل هناك مزيل آخر للحدث وهو التراب في حال التيمم، وهناك مزيل آخر للخبث وهو باقي المزيلات. لكن هنا شو قال؟ اتفاقا، والذي يزيلهما معا المياه. نعم. والماء جوهر شفاف لطيف سيال، والعذب منه به حياة كل نام. نعم. وهو ممدود وقد يقصر. تقول ما وهي وما، فإذا قلنا بالهمز شو نسمي هذا؟ ممدود. وإذا قلنا ما بالقصر، صبرت قلبي عن الأحباب مذرحل بما يزيد وما ثور وما برد. يعني بماء يزيد وماء تورق وماء برادة. نعم. وأقسام المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها 7 مياه. نعم. أولا أصلها ماء السماء لقوله تعالى نسمع أولا أصلها ماء السماء. نعم. لقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. نعم. وهو طهور لقوله تعالى ليطهركم به. وهو ماء المطر لأن السماء كل ما علاك فأظلك. فنقول يعني أستغفر السماء لماذا أنه أظلني، ونقول أنزل من السماء يعني الغيم، فالغيم يسمى سماء لأنه يظلنا. نعم. وسقف البيت سماء، وماء الطل وهو الندى مطهر في الصحيح. يعني الآن وجمعنا الآن ماء الندى جمعنا إخواننا وتحصل منه ماء ممكن أن نتوضأ به وأن نستعمله لأنه عبارة عن ماء حقيقي. نعم. وكذا ماء البحر المليح لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكذا ماء النهر كسيحون وجيحون والفرات ونيل مصر وهي في الجنة، وهي من الجنة، وهي من الجنة على ما ورد في بعض الأحاديث، ثم اختلف في معناها، قيل أصلها من الجنة وقيل معاني أخرى والله أعلم. وكذا ماء البئر وكذا ما ذاب من الثلج والبرد. لاحظوا أخوانا كلمة كذا من الشرح وهيك الواو وماء البئر من المتن حطوا بين قوسين ملاحظين يعني فأصل العبارة شو هي؟ المياه التي تشبه صلاة المياه ماء السماء وماء البحر وماء البئر ملاحظين عم يجيب كلمة كذا هي من الشرح أنه هذا الماء البئر نفس الحكم. نعم. بفتح الباء الموحدة شو هاي؟ البرد. والراء المهملة الباء الموحدة شو هي الموحدة؟ يعني نقطة واحدة ما هيك؟ والراء المهملة يعني مو زي واحترز به عن الذي يذوب من الملح لأنه لا يطهر. الآن إخواننا الماء الذي الملح هذا الذي يجمع مثلا في بعض الأماكن مثل مالح وهذا عكس الماء إخواننا، هذا شأنه عكس الماء لذلك هذا لا يطهر هذا الماء. نعم. يذوب في الشتاء لأنه لا يطهر، يذوب في الشتاء ويجمد في الصيف عكس المياه التي فيها الملح إخواننا في بعض المناطق هذا صفتها يذوب في الشتاء هو إذا تجمد بالشتاء ويجمد في الصيف هذا عكس الإيش المياه العادية لذلك لا يطهر هذا الماء. هذا الماء موجود في السبخات موجود عكس الماء وقبل انعقاده ملحا طهور. نعم. وكذا ماء العين طيب. الجاري على الأرض من ينبوع والإضافة في هذه المياه للتعريف لا للتقييد. تمام. ماء البئر ماء البحر هل هذه إضافة للتقييد؟ قال لا، وإنما إضافة تعريف. ماء أصله البئر أصله البحر. والفرق بين الإضافتين صحة إطلاق الماء على الأول دون الثاني. فنقول على ماء البئر هذا ماء ولو بلا قيد بئر، ماء البحر يسمى ماء ولو بلا قيد، أما لا الماء زهر بتسميه ماء لا ليه؟ إنه الإضافة هنا للتقييد. الماء ماء الورد بتسميه ماء لا يطلق عليه اسم ماء لحاله إلا بقيد ورد. نعم. إذ لا يصح أن يقال لماء الورد هذا ماء من غير قيد بالورد بخلاف ماء البئر لصحة إطلاقه فيه. ثم المياه من حيث هي على 5 أقسام على 5 أقسام. نعم. هيقرأ عليك. ثم المياه 5 أقسام طاهر ومطهر هلا هنحكيها هلا بك عم يقرأها ثم المياه على خمسة أقسام: طاهر مطهر، غير مكروه، وهو الماء المطلق. طيب الآن أخوة عندنا هلا بعد ما ذكرنا المياه التي تجد للتطهير سبعة مياه، الآن بحث آخر وهو المياه من حيث جواز التطهير بها وحكمها من حيث الطهارة، خمس أنواع: طاهر مطهر غير مكروه، اثنين طاهر مطهر مكروه، ثلاثة طاهر غير مطهر، أربعة نجس، خمسة مشكوك في طهوريته. طبعا كل واحد منها بحث. نعم. ثم المياه من حيث هي على خمسة أقسام، لكل منها وصف يختص به. أولها طاهر مطهر غير مكروه. طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ثم هو بعد ذلك لا يكره استعماله. ثلاث أحكام: طاهر في نفسه، مطهر لغيره، وأيضا لا يكره استعماله. ما هو؟ قال وهو الماء المطلق الذي يصح أن نسميه ماء دون قيد، هذا الماء المطلق. نعم. نعم. الذي لم يخالطه ما يصير به مقيدا. إذن الماء المطلق الذي لم يخالطه ما يصير به مقيدا، مثل ما قلنا ماء الورد أو ماء الزهر، هذا ماء مقيد. نعم. والثاني طاهر مطهر مكروه، مثل الأول، لكن الفرق بينهما أن الأول غير مكروه والثاني مكروه. مكروه استعماله تنزيها على الأصح وتحريما، لأن الكراهة عند الأحناف تحريمية وتنزيهية، وعند الإطلاق الكراهة تحريمية. نعم. لكن لما نقول إخوانا إطلاق إن والله أطلق الكراهة، المراد بالإطلاق في الحواشي والشروح وليس في المتون. في المتون شيوخ قال دائما مكروه فقط، ده ترجع إلى الحواشي والشروح تقول قيدوها تنزيها ولا، إذا ما قيدوها فهي تحريمية، أما في المثل ما بيقيدوها. نعم. هو ما شرب منه حيوان مثل الهرة الأهلية. نعم. إذ الوحشية سؤرها نجس ونحوها، أي الأهلية الدجاجة المخلاة. إذا معناه أخوان الآن نقول المكروه تنزيها ما هو، وهو ما شرب منه حيوان مثل الهرة الأهلية. فهذه إخوان الآن الأصل أن الهرة صبع وحكم حكم الوحوش، لكن بما أنها تسكن في البيوت ومن الصعب الاحتراز عنها، ماذا قال الحديث إخواننا؟ إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. قال إن والدجاج الأهلية إذا الوحشية سؤرها نجس، الهرة التي لا تسكن البيوت لو شربت من ماء فحكمها إيش؟ النجاسة، لأنها لا تتحامى عن النجاسة، تأكل الميتات. طيب شو قال إخواننا؟ كالهرة الأهلية ونحوها. طيب مثل إيش نحوها؟ نعم، أي الدجاجة المخلاة، الدجاجة التي يصل من قارها إلى النجاسة. هذه إخواننا لو أكلت نجاسة ثم شربت من ماش الحكم نقول هذه يعني سؤرها مكروها تنزيها. نعم. وسباع الطير، تمام، سباع الطير التي تأكل الميتات سؤرها أيضا نجس، لأن لعابها يتولد من لحمها ولحمها نجس فلعابها نجس، لكن لما كانت سباع الطير لا تشرب بلعاب بفمها بل بمنقارها، والمنقار عظم طاهر، لذلك شو الحكم؟ قلنا بالكراهة التنزيهية. إذا لو أن هلا مثلا صقر، لو أن نسر شرب من ماء، شو الحكم؟ هذا الماء طاهر مطهر مكروه تنزيها. نعم. والحية، لأنها من سواكن البيوت. والفأرة، طبعا مو بيوتنا هلا، دبانة ما في هلا. أما لا، حددنا إخواننا البيوت سابقا. نعم. والفأرة، لأنها لا تتحامى عن النجاسة. نعم. طيب هو بقى إشكال بقى، ورد في الحديث إخواننا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصغى الإناء للهرة، فإصغاؤه لا أدري أنها إيش طاهر، ولو كان مكروه ما كفى على ذلك. نعم. وإصغاء النبي صلى الله عليه وسلم الإناء للهرة كان حال علمه بزوال ما يقتضي الكراهة منها إذ ذاك. نعم. والذي خلصنا الآن إخوان الأكارم، هلا انتهينا من إيش؟ من الطاهر مطهر مكروه تنزيها. نعم. والذي يصير مكروها بشربها منه ما كان قليلا وسيأتي تقدير. أما لو شربت الهرة الأهلية من ماء كثير أكثر من 10 في 10 ما بصير هذا مكروه هذا. نعم. بل حتى لو شربت الآن يعني حيوان من ماء كثير ولو كسؤله نجيس لا يتنجس إذا كان الماء كثيرا. نعم. وطاهر غير مطهر وهو ما استعمل هذا الثالث ما هيك؟ نعم. طاهر غير مطهر، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نعم. وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته. والثالث طاهر في نفسه غير مطهر للحدث بغلاف الخبث. إذا معناه هذا أخوة الطاهر هو في نفسه لا يستعمل في طهارة الأحداث، لو كان إنسان متوضئ لا يستعمل هذا القسم من الماء، أما لو كان في عليه ثوب في النجاسة يصح أن يزيلها بالماء من هذا النوع. إذا ماذا قال إخواننا؟ هو طاهر في نفسه غير مطهر لإيش؟ للحدث بخلاف الخبث. وهو ما استعمل في أول شيء الماء المستعمل، واضح إخواننا؟ الماء المستعمل، الماء المستعمل هو ماء طاهر غير مطهر، هل يصح أن نتوضأ به مرة ثانية؟ الجواب لا، لكن لو جمعت هذا الماء وغسلت به ثوبا نجسا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يطهر الأحداث بل يطهر الأخباث. فماذا قال إخواننا؟ قال وهو ما استعمل في الجسد. أما لو استعملناه في غسيل ثوب شطفنا أرض ما الحكم؟ قال طالما أنه ليس بنجس إذن هذا الماء طاهر لا إشكال فيه. نعم. أو لاقاه بغير قصد، أو لاقى الماء الجسد بغير قصد. نعم. لرفع حدث أو استعمل إيش؟ لرفع حدث أو قصد استعماله لقربة. إذا شو قال العبارة المتن؟ وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة. نعم. قصد استعماله القربة وهي كالوضوء في مجلس آخر على الوضوء بنيته. لا ما فهمت هيك. وهي كالوضوء في مجلس آخر على الوضوء بنيته. إيه؟ أي الوضوء تقربا ليصير عبادة. لذلك إخوان الآن يصير مستعملا بأمرين، أولا برفع الحدث، اثنين باكتساب قربة. فإذا تحصل أحد الأمرين صار الماء مستعملا، وإذا انتفى الأمران لم يصير مستعملا. ويلاحظ هذا إخواننا في عدة صور. الصورة الأولى إنسان محدث نوى الوضوء واستعمل الماء، شو بنقول؟ الماء مستعمل. ليه؟ لأنه رفع الحدث من جهة واستعمله على سبيل القربة، نوى رفع الحدث نوى الطهارة فكسب أجر. الصورة الثانية إنسان محدث ولم ينوي رفع الحدث، فشو بنقول؟ استعمل الماء فأزال الحدث لكن ما نوى الطهارة، إذا الماء أيضا مستعمل لتحقق الأول وهو رفع الحدث دون الثاني وهو القربة. الصورة الثالثة إنسان متوضئ غير محدث استعمل الماء بنية تجديد الوضوء، فنقول هذا الماء ما أزال حدثا لأنه بالأصل متوضئ لكنه استعمل على سبيل القربة فيكون أيضا مستعملا. ليه؟ تحقق الأمر الثاني وهو القربة دون الأول وهو رفع الحدث. طيب فإذا كان متوضئا واستعمله بلا نية قربة شو الحكم؟ قال لم يصير محدثا مستعملا. ليه؟ لانتفاء الأمرين. نعم. ومن القربة لرفع حدث أو قصد استعماله القربة وهي القربة كالوضوء في مجلس آخر كالوضوء في مجلس آخر، يعني الوضوء على الوضوء إخوانا في في مجلس آخر. ليه؟ قال وذلك لأنه في نفس المجلس مكروه. يعني أنا هلا أنا توضأت بعدين أتوضأ مرة ثانية، ليش؟ هذا إسراف. أما لو قال إخواننا لو توضأ في مجلس آخر لا يكره، أو استعمل أو قام بعبادة. نعم، على الوضوء بنيته، على الوضوء بنية الوضوء. نعم، أي الوضوء تقربا ليصير عبادة. فإن كان في مجلس واحد كره، ويكون الثاني غير مستعمل، يكون ماء الثاني غير مستعمل. نعم، ومن القربة غسل اليد للطعام أو منه، لقوله صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم. فلو أن إنسان غسل يديه قبل الطعام بنية السنة، الماء هذا مستعمل. نعم، أي الجنون ينفي اللمم، وبعده ينفي اللمم أي الجنون، وقبله ينفي الفقر. فلو غسلها لوسخ وهو متوضئ ولم يقصد القربة لا يصير مستعملا، كغسل ثوب ودابة مأكولة، ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. متى يصير ما معنى دابة مأكولة؟ الآن مثل الغنم مثل البقر مثلا لو غسله بهالماء هذا تقول هذا الماء ما في مشكلة. طيب، ويصير الماء مستعملا متى؟ نعم، بمجرد انفصاله عن الجسد. أما الماء الأطوال ما ماشي عن الجسد، هذا الماء شو حكمه؟ طاهر، ما في إشكال أبدا. لذلك إحنا أخوان الآن بفضل الله اعتدنا الآن لكثرة المياه أن الماء نصبه على اليد ونمشي هنا تحت الحنفية، هذا في إسراف كبير حقيقة أخواننا. أما هلأ إذا إنسان صب الماء ومشى الماء على اليد، طالما الماء يمشي على اليد فهو طاهر مطهر وليس له حكم الاستعمال. نعم، وإن لم يستقر بمحل على الصحيح. نعم، وسقوط بمجرد ما انفصل عن إيش؟ عن الجسد. نعم، وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير. يعني الآن إخواننا الأصل أن الماء متى ما وصل على اليد وانتقل ولو شوي صار مستعمل. طيب ليش ما أنه مستعمل؟ قال لو حكمنا بذلك لأوجب كل جزء من الجسم بده إيش؟ بده ماء جديد، وهذا في كلفة كبيرة. فشو قالوا لنا؟ وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة. نعم، لضرورة التطهير ولا ضرورة بعد انفصاله. ولا يجوز، أي لا يصح الوضوء بماء شجر وثمر لكمال امتزاجه، فلم يكن مطلقا. نحن نوقف وشو يكون؟ الحمد لله رب العالمين.